يتخذه ولدا. الله الله اكبر. على النبي عليك حج السيد. عليك حج السيد. يكرمك يا استاذ. رواق الله زادك ايمان. اللهم صل على النبي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قدرتك يا رب المشاعر التي كريمة. ولم ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراء والتي هو في بيتك عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الله الله أكبر. حضرة النبي. صلوا على حضرة النبي. صل عليه إثبان اللي صلي على عدنان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها لولا عبادنا المخلصين. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم. الله يكرمك يا أستاذ. الله يكرمك. الله أكبر. وجيلك القبول يا رب. عليك حج. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب وشهد شاهد من أهلها. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الله أكبر. الله الله الله الله يفتح عليك عليك حاج وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال